محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح. ولو حدثني أبو بكر النيساب قال أخبرنا سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد بن شهاب قال أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى رجلا سواقا من بني قينقاع يرتهل معي فنأتي بإذكر إن أردت أن أبيه من السواقين فاستهين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقطاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار وجمعت هنا جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد رتبت أسنمتهما وبكرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني هنا رأيت ذلك المنظر منهما قلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته كينة وأصحابه وقالت في غنائها ألا يا حمزة للشرف النوائي فقال حمزة بالسيف فجب أسنبتهما وبقر خواصرهما فأخذ في من أكبادهما فقال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاتبع سنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت ما هو شرد قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شرب فتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة مهم مرة لينا فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرجنا معه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن كثير سعيد بن حكيم قال حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره عن علي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج بفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع من الأشياء ومن الأشياء وجمع ناقتين قال يريد أن يجعلهم على زفافه. يقول وعدت رجلا سواقا من بني قينقاع يعني يرتهل معي من اليهود علشان يسيروا معه يجيبون إذخر يأتونها الصواغين يسيرون إذخر لأن ناره ما تطفأ الإذخر بإذن الله جم ناره ما تطفأ يسوي عليه الذهب يسوي عليه الفضة يذوبونها على الإذخر لأن ناره ما تطفأ. نعم. فأستعين به في وليمة عرسي فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقطاب ناقتين ثم الشارفين لها سناء مشرف قال أجمع لشارفي إذ رأيت شارفي ما بطونهما ومجنون أسنتهما يقول فما رأيت منظر أبشع من تلك المنظر يقول فما ملكت عيني إلا أن أبكي أبكي بكاء الأطفال. قلت من فعل هذا قالوا فعلوا حمزة بن عبد المطلب في هذا البيت بيت من الأنصار. يقول فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فعرف ما في وجهي ما لك قلت يا رسول الله جب أسلمة شارفية وبقرت بطونهما من فعل هذا قلت يقولون حمزة قال فاستدعى رداءه ولبسه وأتى وأنا أمشي وراءه أنا وزيد بن حارثة حتى وصل إلى البيت الذي فيه حمزة فاستاذن فأذنوا له فقال نعم فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فطفق الرسول يلوم حمزة وواقف حمزة قاعد فإذا حمزة محمرة عيناه فإذا حمزة محمرة عيناه ثمل سكران من الخمر فصعد في الرسول عليه الصلاة والسلام ونظر في رجليه ثم إلى بطنه ثم إلى فوق ثم قال لهم هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف الرسول أنه ثمل وأنه سكران فرجع القهقراء نعم وخرجنا معه نعم قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله بن قزاد قال حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك يونس عن الزهري بهذا الاسناد مثله يقول حدثنا يقول مسلم حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال يونس بن يزيد الليلي قال عن الزهري بهذا الاسناد مثله من الحديث قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفتيخ البصر والتمر فإذا منادي ينادي فقال اخرج فانظر فخرجت فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فجرت في سكك المدينة فقال لي أبو طلحة اخرج فأركها فأركتها فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وهي في بطونهم قال فلا أدري هو من حديث أنس فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه قال قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وأبو دجانة مجتمعين يسقيهم أنس الخمرة وما شرابهم إلا الفضيخ والبسر والتمر يجمع بين البسر والتمر وتخلى لها كم ساعة ساعات حتى تزبد يطلع زبد فيه إذا شربوه تملوا إذا شربوا هذا صار خمر شربوا سكروا يقول فإذا منادي ينادي بصوت مزعج كبير فقالوا له أخرج انظر ماذا ينادي فخرجت فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ألا إن الخمر قد حرمت قال فجرت في سكك المدينة فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها فخرجت بها من القرب قرب كبيرة وأهرقتها في الشوارع قال بعضهم قتل فلان وقتل فلان وهي في بطونهم الخمر فماذا يصنعون فأنزل الله قال فلا أدري هو من حديث أنس فأنزل الله عز وجل قال فلا أدري من حديث أنس أو أن الله أنزله بدون سبب أنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المتقين يعني اللي ذهب خلاص مغفور له. قال رحمه الله حدثنا ابن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن الفضيخ فقال ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ إني لقائم أسكيها أبا طلحة وأبو أيوب وأبا أيوب ورجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر قلنا لا قال فإن الخمر قد حرمت فقال يا أنس أرك هذه الكلال قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ فقال ما كانت لنا خبر غير فضيخكم قال أنس ما كان لنا خمر إلا فضيحكم هذا اللي يسمونه فضيح بشر وتمر نتركها 6 ساعات 7 ساعات في اللي تزبط. نعم إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب وأبو جوجانة. قال في بيتنا إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر قلنا لا قال حرمت الخمر قال فقالوا لي اذهب بها فارقة في الشوارع قال فما راجعوها ولا سألوا عنها يقول صبيتها في الشوارع فككت أوقيتها في الشوارع. قال رحم الله حدثنا يحيى بن عيوم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لقائم على الحي على أمومتي أسقيهم من فضيق لهم وأنا أصغرهم سنا فجاء رجل فقال إنها قد هرمت الخمر فقالوا اكفيها يا أنس فكفاتها قال قلت يا أنس ما هو قال بسر ورطب قال فقال أبو بكر من أنس كانت خمرهم يومئذ. قال سليمان حدثني رجل من أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذلك إيدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا سليمان التيمي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فديك لهم. يقول أنس إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم الخمر قال وأنا أصغرهم سنا فجاء رجل فقال إنها قد هرمت الخمر فقال اكفيها يا أنس يعني فكفأتها يقول فكفأتها في الشوارع. قال قلت لأنس ما هو قال بسر ورطب فقال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ يعني البسر والتمر. قال سليمان وحدثني رجل عن أنس بن مالك قال أنه قال ذلك أيضا يعني البسر والتمر يجمع في حتى يزبط لقد ساعات ثم يزبط نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العالى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال قال أنس كنت قائما على الحي أسقيهم بمثل حديث بن علي غير أنه قال فقال أبو بكر من أنس إن كان خمرهم يومئذ وأنس شاهد فلم ينكر أنس ذلك. وقال ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنس يقول كان خمرهم يومئذ. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أبيه قال وقال أنس كنت قائما على الحي أسقيهم لمثل حديث ابن علي هو أصغرهم. نعم. غير أنه قال فقال أبو بكر بن أنس كان خمرهم يومئذ وأنس شاهد فلم ينكر أنس ذاته. وقال ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي سليمان طرخان قال حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنس يقول كان خمرهم يومئذ قال رحم الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهة من الأنصار فدخل علينا داخل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فأكفاناها يومئذ وإنها لخليط البصر والتمر. قال قتادة وقال أنس بن مالك لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البصر والتمر. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل نعم ومعاذ بن جبل في رهة من الأنصار فدخل علينا داخل نعم. فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فقال أتاكم الخبر نزل تحريم الخمر فأكفناها يومئذ في الشوارع وإنها لخليط البصر والتمر وقال أنس بن مالك لقد هرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البصر والتمر البسر والتمر. قال رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى بن بشار قالوا أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة سيلا بيضاء من مزادة فيها خليط بسر وتمر من أبي سعيد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسكي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء وأبو قتادة من مزادة بيضاء يعني قربة بيضاء نعم فيها خليط بسر وتمر من الخمر يعني بنحو حديث سعيد الذي مضى نعم. قال رحمه الله دعني أبو الطاهر أحمد بن عوري قال أخبرنا أبو الطاهر بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدث أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو. أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يخلط التمر والبسر لأنه هو الخمر أيام الرسول هو الخمر يعرفون الخمر إلا من هذا. وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فتيخ وتمر فأتاهما آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر يعني فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله. يقول أنس فقمت إلى مهراس لنا حديدة من المهراس اللي يتحمل فكسرتها من أسفلها حتى سالت في الأرض. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. كل من مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبي جعفر قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. لقد أنزل الله تعالى وتقدس الآية التي فيها تحريم الخمر وما في المدينة خمر يشرب إلا البسر والتمر صديق البسر والتمر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ها هو حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال عن سفيان قال عن السدي قال عن يحيى بن عباد عن يحيى بن عباس قال عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر تتخذ خلا. سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. فقال لا ما يمكن حرام الخمر تتخذ خل ما يمكن إذا عصرت عليه ليمون الخمر إذا عصرت ليمون صارت خل يقول لا ما يمكن حرام لكن لو تخللت بنفسها الخمر تركت ثم تخللت وصارت خل بنفسها فهي مباحة. نعم. قال رحم الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ من المثنى ولا حدثنا محمد بن جعفر ولا حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن القمات بن وائل عن أبي وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا القمة بن وائل قال عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنه أو كرها أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. فقال الرسول عليه الصلاة ليست بدواء وإنما هي داء. نعم بالله إنما هي داء ليست بدواء. نعم كل شيء حرمه الله فهو داء. قال رحم الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا حجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. كل من مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو كثير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين ثمر والعنب النخلة والعنبة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال أبو هريرة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب أبو كريب قال حدثنا وكيع الأوزاعي وإكرمة بن عمار عقبة بن التوأم توأم نبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة وفي رواية أبي كريب الكرم والنخل. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي وإكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة. الكرمة يعني العنب والنخلة. وفي رواية أبي كريب الكرم والنخلة. وفي رواية أبو الكرم والنخلة يعني العنب والنخلة. من المؤسف أن الخمر الحين ما يشرب من هاتين النخلتين، الحين يسمونه بغير اسمه. أما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، الحين يشربون الخمر يقولون هذه ميزة وهذه كذا وهذا اسم، يسمونها بغير، وهي الخمر لا تزال هي الخمر إلى يوم القيامة. لكنهم يسمونها بغير اسمها، ولا الاسم فاسمية الاسم ما يغير شيء، هو الخمر الخمر هو الخمر ما يغير شيء، لكن يبوا علشان ما يقولوا الناس انهم شربوا خمر. الخمر ما... نعم في زمن الرسول النخلة والعنب هذا هو الخمر، لكن اليوم الخمر من كل شيء يصنع، من كل شيء يشربونه، يغيرون اسمه ويشربونه من كل شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن ابي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخلط الزبيب والتمر والبصر والتمر. قول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروق شيبان بن فروق قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عطاء بن ابي رباح قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخلط الزبيب والتمر. ان النبي يقول جابر نهى الرسول عليه الصلاه والسلام ان يخلط الزبيب والتمر والتمر والبصر والتمر والبصر والتمر يخلطان يصير خمر على طول، ياخذ 3 ساعات 4 ساعات لا يزبد تخمر حينئذ. الخمر اليوم كثر بشكل فظيع، كثر عند الشباب والشبان والنساء وغيرهم، كثر اليوم بشكل فظيع يسمونه بغير اسمه، العودة والميزة والأشياء اللي يأتون به من الخارج، مصنوع صناعة خمر وهم يسمونه بغير الخمر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبصر جميعا. قل الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن الرسول نهى عن أن ينبذ التمر والزبيب ينبذ يعني يخلط ينبذ يعني يخلط التمر والزبيب جميعا جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبصر جميعا ونهى أن ينبذ يعني يخلط البصر والتمر جميعا يعني لأنه بعد ساعات يزبد يصير خمر. المؤسف اليوم أنه خرج لنا حبوب أعظم سكر من الخمر، حبوب يستعملونها الناس نعوذ بالله للسكر يبلعها ويسكر يروح عن الدنيا مدة طويلة، هذا نعوذ بالله من بلاء من البلاء الذي حدث بالناس في هذه الأزمان. يأتي من الخارج حبوب مصنوعة من الخمر ومصنوعة من الأشياء ثم يبلع الحبة ويروح عن الدنيا، يضيع عن الدنيا وقت طويل نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين الرطب والبصر وبين الزبيب والتمر نبيزا. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع محمد بن رافع واللفظ لابن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عطاء بن ابي رباح قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين الرطب والبصر قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا تجمعوا بين الرطب والبصر وبين الزبيب والتمر وبين الزبيب والتمر يعني فانه يصير خمر بعد ساعات يزبد يصير خمر نعوذ بالله. الحمد لله اليوم ان الحكومه تحارب هذه المسائل كلها ولا ياتينا اناس نعوذ بالله يختفون يجون علشان يأتون بمخدرات يأتون يدخلون الدولة السعودية بمخدرات ولكن الحكومة لها الحمد لله مباحث تمسك هؤلاء وكل يوم نسمع قتل بمخدرات قتل هذا بمخدرات قتل من بني فلان قتل من الجنس الفلان المخدرات وهذا من أحسن ما يكون أحسن ما يكون أنه يمسك ويقتل. بعضهم يجيبها بكرشه حطها بكرشه بالعها بكيسه حطها بكرشه علشان ما تبان وبعضهم يحطها تحت الجزمة تحت الجزمة ويمشي بها لكنهم يمسكون. المباحث تفتش عليهم وبإذن الله تعالى وتقدس فيه مصباح إذا حطها على الخمر أضاء تحطه على الخمر مع الآلة تحطها على الأشياء هذه تضيء، فإذا أضاغ هو خمر، إذا هو حبوب، حبوب من المسكرات. والحمد لله أن الدولة هداها الله تعالى وتقدس، كل يوم نسمع أنه قتل بالخمر، قتل بالمخدرات، قتل فلان من المخدرات، قتل كذا من المخدرات، محاربة. ومع هذا، مع هذا الذبح والقتل ما يكفون الناس، نعوذ بالله، مع هذا القتل وأنه يمسك ويقتل، وأن فيه آلة تبين معه خمر إذا جاء معه حبوب، وتبين كل ما معهم حتى لو كانت في كرشي أو كانت في مدس أو كانت في حلقة أو في أي شيء تبينه، ومع هذا يجيبون، مع هذا يجيبون كل يوم يقولون جاء فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية معه مخدرات، جاء فلان ابن فلان معه وقتل، ثم جاء فلان وقتل، ثم جاء فلان وقتل، لكن مع القتل، مع كثرة القتل مع هذا أكثر وأكثر. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس قال حدثنا محمد بن رم قال أخبرنا ليس عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. قال حدثنا الليل قال حدثنا أبو الزبير قال جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، أن الرسول نهى أن ينبذ التمر والزبيب وينبذ البسر والرطب جميعا، البسر والرطب جميعا، لأنه لا يزال بعد ساعات يتخمم ويزبطنا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبصر أن يخلط بينهما. أقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن التيمي قال عن أبي نضرة قال عن أبي سعيد رضي الله عن أبي سعيد الخدري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخلط بين التمر والبسر وبين التمر والبسر أن يخلط بينهما البسر والتمر، وأن يخلط بين الكرم والبسر، كل هذا بعد ساعات يزبد في الخمر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البصر والتمر. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن يزيد قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر. قال ابن سعيد نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسرة والتمرة هذا كله يصير خمر فيما بعد. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني من فضل عن أبي مسلمة بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا أبو مسلمة قال بهذا الإسناد مثله، أنه نهى الرسول عن كذا وكذا، لكن اليوم ما يعرف هذا، اليوم اللي بيشرب الخمر أو يسير صنعة الخمر ما يعرفون التمر والزبيب ولا التمر ولا البسر والتمر، ما يعرفون هذا، إنما عندهم مصانع غير هذا الشكل، مصانع حديثة جديدة يصنعونها حبوب أعظم من الخمر، حبوب أكل إنسان واحدة ضاع عن الدنيا. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسلا فردا. قال وحدثني أبو بكر النساء قال حدثنا روح عبادة قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الإسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، وقال من شربه منكم فذكر بمثل حديث وكيع. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع. وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم. إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي. أبو المتوكل الناجي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من أراد أن يشرب النبيذ يشربه فردا أو تمرا فردا. التمر فردا أو بسرا فردا يحط عليه ماء يشربه فردا حاله ما يخلطه بشيء. أو البسر فردا يحط البسر يحط عليه ماء ويتركه وإذا من وقت من يشرب ويحليه لأن المدينة ماءها ملح. المدينة إلى اليوم ماءها ملح لكن الحال أطلعت الحكومة أبار حلوة إنما أوت الرسول عليه الصلاة والسلام أبار المدينة كلها مالحة فلهذا يحطون تمر على الماء يحطون تمر يحطون الماء عليه وإذا من حلي شربوه وهكذا حتى الرسول كانت كانوا يصفون له هذا الشيء يحطون له حتى يصفي ثم يعطونه بعد 12 ساعة يعطونه صافي عليه الصلاة والسلام. ثم أول سنة ثم حول السند فقال حدثني أبو بكر بن إسحاق. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة قال حدثنا إسماعيل بن مسلم. إسماعيل بن مسلم بهذا الإسناد. بهذا الإسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر. أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر. أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر. أو زبيبا ببسر. وقال من شربه منكم فذكر بمثل حديث وكيعا. قال من شربه منكم فذكر بمثل حديث فليشربوا فردا. الحديث عزيز. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا هشام الدستوائي أيها من أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على عدته. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي. ابن علي قال قال أخبرنا هشام الدستوائي. أخبرنا هشام الدستوائي قال يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة. عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه. عن أبيه أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا. يقول أبو قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا. الزهو البسر. البسر لا تحطون بسر وتمر سواء وتشربونه لأنه خمر ولا تحطوا زبيب مع تمر أو مع البسر فإنه يصير خمر حينئذ ولكن حط ماء على البلح البسر حط عليه ماء وتركه حتى يصفيه يصير حلو يشربه حينئذ هكذا يفعلون الرسول عليه الصلاة والسلام حطوا له الصباح في الليل إلى الصباح وفي الصباح إلى الليل حتى يحلو يصير المحالي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن أبي عثمان أيها من أبي كثير بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان. حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك أيها يا نبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذوا كل واحد على عدته. وزعم يحيى أنه لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدثه نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. أو حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذين الإسنادين غير أنه قال الرطب والزهو والتمر والزبيب. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر. عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك. علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. عن أبي سلمة عن أبي قتادة. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا ولا الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذوا كل واحد على حدة. ولكن انتبذوا كل واحد على حدة يعني البسر صب عليه ماء وتركوا حتى يحلو والتمر صب عليه ماء وتركوا حتى يحلو بحاله وكذلك الزبيب صب عليه ماء حتى يحلو ويشربه الإنسان وحده لا بأس، ومعه غيره لا. وزعم يحيى أنه لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدثه نبيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. زعم يحيى أنه حدث لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدثه نبي عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. نعم. ثم حول السند فقال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذين الإسنادين غير أنه قال الرطب والزهوة والتمر والزبيب كل واحد. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن عطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبص وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الذهب والرطب وقال انتبذوا كل واحد على هدته. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبصر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خليط التمر والبصر وعن خليط الزبيب والتمر عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وخليط الزهو والعنب وقال انتبذوا كل واحد على حدته وقال عليه الصلاة والسلام انتبذوا كل واحد على حدة يعني قال هذا صبما على البصر الحالو ولا صبما على التمر الحالو ولا صبما على الزبيب الحالو وتركه حتى يحلو ثم شربه. قال رحمه الله حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال بمثل هذا الحديث يعني انتبهوا كل شيء وحده الحال لأنه ما يسكن لصار الحال وما يسكن. قال رحم الله حدثنا زهير بن حرب أبو قريب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع عن كلمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب والتمر والبصر والتم وقال ينبذ كل واحد منهما على هدته. أو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن أذنيته وهو أبو كثير الغبري قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الزبيب والتمر والبصر والتمر يخلطوا جميعا وعن البصر والتمر يخلطوا جميعا وقال ينبذ كل واحد منهما على هدته وقال ينبذ كل واحد منهما يعني يجعل نبيذ البصر الحالو أو التمر الحالو أو الزبيب الحالو ينبذ الحالو. نعم. ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير يعني يزيد اسمه أبو كثير الغبري قال حدثني أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بمثل الحديث الذي مضى أنه لابد أن تذبذ البصر وحده والتمر وحده والزبيب وحده وإلا ولا يجمع بينهما وهم بيتنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البصر والتمر جميعا وكتب إلى أهل جرش ينهاهم من خليط التمر والزبيب. أو حدثني وهب بن بقية قال أخبرنا خالد بن طحان عن الشيباني بهذا الإسناد في التمر والزبيب ولم يذكر البصر والتمر. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال حدثنا الشيباني. الشيباني قال حدثنا حبيب. حبيب قال عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا. قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلط التمر والبصر جميعا والزبيب جميعا والتمر والزبيب جميعا وأن يخلط البصر والتمر جميعا وأن يخلط البصر والتمر جميعا وكتب إلى أهل جرشة ينهاهم وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. عن خليط التمر والزبيب نعم. ثم حول السند. ثم حول جرش اليمن قال حول السند قال وحدثني وهب بن بقية. قال حدثني وهب بن بقية قال حدثنا خالد الطحان. خالد الطحان قال حدثنا الشيباني بهذا الإسناد. الشيباني بهذا الإسناد في التمر والزبيب. في التمر والزبيب ولم يذكر البصر والتمر. ولم يذكر البصر والتمر لكن ذكره غيره. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه ان نافعنا من عمر رضي الله عنهما انه كان يقول قد نهي ان ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال الامام مسلم حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال قال أخبرني موسى بن عقبة. أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البصر والرطب جميعا. أن عبد الله بن عمر يقول كان ينهى عن النبيذ هذا اللي ينبذ أن ينبذ البصر والرطب. ينبذ البصر والرطب جميعا. جميعا لا يجوز هذا. والتمر والزبيب جميعا. والتمر والزبيب جميعا لا يجوز هذا لأنه بعد ساعات يصير خمر. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا هارون قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قد نهي أن ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن إسحاق. أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال قال أخبرني موسى بن عقبة. قال أخبرني موسى بن عقبة قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر قال أنه قال قد نهي أن ينبذ البصر والرطب جميعا. قول ابن عمر نهي أن ينبذ البصر والرطب سوا ونهي عن الزبيب والتمر سوا أو البصر سوا. يعني معنى هذا إذا جمع بين اثنين فهو منهي عنه لأنه يتخمر ويصير خمر. لكن إذا أفردت كل واحد لحاله ونبذته ليحلل الماء وتشربه فلا معنى. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.